نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى أولا على هذه النعمة العظيمة التي نعيشها في هذه البلاد، ثم أشكر ولاة أمرنا هذه القيادة الرشيدة التي حرصت وأسست وحثت على الألفة والاجتماع، وكانت أول من يسعى إلى مثل هذا الاجتماع وهذه الألفة. وما هذه المجالس إلا شيء يسير من شيء كبير وكثير مما يكون هذه الألفة ويكون هذا الاجتماع. فإحياء مثل هذه المجالس بهذه اللقاءات لها أثر كبير ولها دور عظيم على الفرد وعلى المجتمع، كبيرا كان أو صغير. وكما يعني علمتمونا قبل وأنتم آباء، المجالس مدارس، وكثير من الأمور تعلمناها من آبائنا وأخواننا الكبار وأبائنا في هذه المجالس، من سنع طيب، من أمر خير، من حث على صلاة. هذه المحاضرة أو هذه الكلمة هي تذكيرية بعنوان دور الوالدين في نجاح الأسرة، وهي وإن كانت متخصصة أو متعلقة بالوالدين، لكن الصفات التي ستذكر والأمور التي ستذكر ينتفع بها غير الوالدين، لأننا ولله الحمد يد واحدة. فالمدرس في المدرسة أب، والجار أب، وإمام المسجد أيضا أب، والشرطة أو كل مسؤول في كل مكان هو أب، عليه مسؤولية ويربي أبناء. أحبتي، الأسرة إن أردنا أن نشبه أو نمثل لكل أسرة من هذه الأسر، تخيل أن هذه الأسرة كسفينة في وسط البحر، سفينة في وسط البحر، يصفو لها الجو مرة ويهيج هذا الموج مرة أخرى، وقائد هذه السفينة وربانها هو الذي يقودها إلى بر الأمان، وهو الأب. والأم هي من يحفظ كيان هذه السفينة من الداخل، فيحميها من أي خطر خارجي ومن أي تسرب داخلي. فإذا نظرنا إلى الأسرة بهذه النظرة نعرف أنها الأسرة يوما في رخاء، ويوما في هدوء، ويوما يهب عليها شيء من العواصف أو الخلافات. كيف يستطيع قائد هذه السفينة أن يمر بهذه السفينة إذا هاجت عليه الأمواج؟ وكيف تستطيع المرأة أن تحافظ على كيان هذه الأسرة؟ دور الوالدين، دور الوالدين دور مهم وعظيم وكبير. تأملوا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أمر من الله سبحانه وتعالى في وقاية النفس أولا، ثم وقاية الأهل الذين هم أوجب من عليك وقايتهم من النار، ووقايتهم من النار تكون بعدم الوقوع في الأسباب التي توقع في النار. دور الوالدين عظيم، دور كبير، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على فطرة الإسلام، فطرة طيبة سمحة. قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني دور الأب والأم في أول بيئة هي السبب في انحراف هذه الفطرة. لذلك قال بعض أهل العلم وإن تأملت فساد الأبناء غالبه بسبب إهمال الآباء أو تقصير الآباء، هذا غالب. لذلك أيضا مما يعظم هذا الدور دور الوالدين ويزيد من تحمل المسؤولية عندهما أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استرعاه الله رعية مات حين يموت ولم يحطها بنصحه، ما أحاطها بالنصح. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو غاش لها، قال لم يرح رائحة الجنة. وكفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمرء إثما أن يضيع من يعود، وأعظم ضياع أن يضيع الأبناء في دينهم أو في أخلاقهم أو يكون الضياع مترتب على فساد وطنهم ومجتمعاتهم. لذلك أحبتي دور الوالدين عظيم وكبير، نحتاج فقط إلى تفعيل هذا الدور وأن يكون سائرا على خطوات صحيحة. أول هذا التفعيل وأساس هذه الخطوات وأولها وآكدها أن يكون الأب والأم ملتجئين متعلقين متوكلين داعين الله سبحانه وتعالى في تحقيق سلامة هذه الأسرة. هذا أمر مهم، لا يفرط المرء من أب أو أم في هذا الدعاء وهذا الالتجاء. وانظر إلى حال الأنبياء، زكريا قال هب لي من لدنك وليا، دعاء يرثني ويرث من آل يعقوب اجعله ربي رضيا، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الأنبياء وهم معصومون مؤيدون منصورون من الله جل وعلا، لكن تجد عندهم التجاء عظيم بالله وتعلق به في تحقيق سلامة هذه الأسرة. هذا أمر مهم أولا. ثانيا من الأمور التي يحتاج تفعيلها الأب أو الأم إحياء العلم. العلم أحبتي رفعة، العلم حياة للقلوب، العلم يستغفر لصاحبه الملائكة والحيتان والنمل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين أوتوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الرفعة لهذه الأسرة بكاملها إن حققت هذا العلم. العلم نور يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم أبدا. صاحب العلم، البيت الذي مكون من علم وقائم على أساس العلم، يصعب ويستحيل بإذن الله سبحانه وتعالى أن تجرفه موجة أو شهوة أو شبهة. وأهم العلم أحبتي، أهم العلم علم الدين، وأوله وآسسه وآكده أن يزرع ويزرع الأب والأم الإيمان والتقوى والعمل الصالح في البيت. أهم العلم أحبتي الإيمان، لذلك لو نتأمل قصة لقمان لما كان يعظ ابنه كما جاء في سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال من تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تدرون هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى زرع الوازع الديني. زرع الوازع الديني في الأبناء يكفيك مؤونة المراقبة، يكفيك مؤونة المراقبة. لماذا؟ لأن المحرك لهذا البيت وهذه الأسرة وهذا الابن وهذه البنت من؟ مراقبة الله جل وعلا. على عكس إن جعلت الوازع في ترك الخطأ وفعل الصواب الخوف منك فقط، فإنه متى ذهب هذا الشيء أو ذهبت أنت عنه، سافرت أو بعدت، أول ما يفكر فيه ماذا؟ أن يفعل هذا الخطأ أو يترك هذا الصواب. لذلك زرع الوازع الديني من أهم الأمور التي يحتاجها الإنسان لذلك في أبنائه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول لابن عباس؟ قال: كنت خلف أو رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ابن عباس صغير، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا هو الوازع الديني. من الأمور التي تحتاجها الأسرة أو الأب والأم لإحياء دورهما أن يكون عند الأب وعند الأم صبر. الصبر يحتاجه المسلم ويحتاجه الأب والأم في جميع مقامات حياتهم، وفي تربية الأبناء يحتاج الإنسان الأب أو الأم إلى الصبر منذ أن يولد له الولد إلى أن تنتهي حياته، سواء كان ابن أو أب. لذلك تجد الله سبحانه وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. تأمل إلى تعبير القرآن: أمر بالصلاة واصطبار، يعني أعلى من مرتبة الصبر. لما يقول لك اصبر مرتبة، لما يقول لك اصطبر زيادة المبنى دليل على زيادة في المعنى، يعني تزيد في الصبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم لعشر، كم بين السبع والعشر؟ 3 سنوات. أنت تأمر أبناءك بالصلاة فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء لمدة 3 سنوات، أمر مع صبر. ألا يحتاج هذا إلى صبر؟ يحتاج إلى صبر عظيم. السفينة، سفينة الأسرة، دون صبر ما تستمر. لذلك عد الله سبحانه وتعالى من أسباب النجاة من الخسارة التواصي بالصبر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالصبر يحتاج الإنسان لترسيخ الإيمان. هذا الابن الذي ينبت معنا في مراحل كثيرة وطويلة يحتاج إلى صبر، سلوكيات تدخل عليه، أخطاء يقع فيها، أوضاع يمر بها، كل هذا التعليم وهذا التوجيه يحتاج إلى صبر. من الأساسيات التي يحتاجها الأب أو الأم في نجاح هذه الأسرة الجمع بين الهيبة والمحبة أثناء التربية، جمع بين ماذا وماذا؟ بين الهيبة وبين المحبة. الأبناء في البيت ليسوا على يعني خلقة واحدة أو جبلة واحدة، كل بيت من الأبناء قد يكون فيه من مثلا إنسان سهل مطيع، وقد يكون إنسان أو ابن صعب، طبيعي في كل بيت. فالهيبة تهيب الصعب، والمحبة تجلب السهل اللين. فمن غلب جانب الهيبة أضر بالمحب المقبل، ومن غلب جانب المحبة ما استطاع السيطرة على الصعب. لكن هذه الهيبة والإجلال والتقدير لا يأتي بالضرب ورفع الصوت، لا، أساس هذا الإجلال فيك أيها الأب أو الأم إجلال الله جل وعلا. أمر قال الله سبحانه وتعالى فيه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال أهل العلم: من لم يوقر الله لم يوقره الناس. من لم يجعل في قلبه وقار وهيبة وخوف من الله ما خافه الناس وما هابوا. لذلك لا يخاف الناس إلا من خاف من الله. حتى كان الإمام مالك بن أنس له هيبة كأنه ولي أمر وحاكم وسلطان من هيبته، وهو الذي كما قال عنه طلابه: أوتي شيئا في قلبه وسريرة في قلبه هي التي أبلغتك هذا المبلغ من الإجلال والهيبة. فأساس هذا الإجلال والتقدير إجلال الله جل وعلا، وأساس المحبة الإيمان والعمل الصالح. أساس المحبة أن تجعل أبنائك وأسرتك تحبك، لا بد أن يكون المرء على إيمان صحيح وعلى عمل صالح يؤدي الواجبات التي عليه. كيف؟ ها، من يذكر لي آية في هذا الموقف؟ عامة المساجد آية، أنا سألت عشان أنشط الجلسة. آية، آية في من إذا أحب عمل آمن وعمل صالحا أحبه الله وحبب فيه الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال أهل العلم: حبا في قلوب الخلق، يحبهم الله ويحب فيهم الخلق. والأمر عظيم أحبتي، الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد نادى الله، وعليك السلام، نادى الله في جبريل وقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء يعني الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. وعكس هذا الذي يسبب البغضاء في الأسرة، أول ما يسبب البغضاء في الأسرة وأساس البغضاء في الأسرة المعاصي والذنوب. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الاثنان أو إن الاثنين يتوادان في الإسلام يفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. فلو فتشت عن سبب بعض، وعليك السلام، لو فتشت عن بعض الأسباب في نفرة الإبن من الأب أو الأب من الإبن، ستجد أولها أو من أسبابها الوقوع في المعاصي. لذلك كان أهل العلم قديما يتواصون بكلمة جميلة: أصلح ما بينك وبين الله، ها، يصلح الله ما بينك وبين الناس. ف فإن أردت صلاح هذه الأسرة وصلاح هؤلاء الأبناء والود والمحبة بينكما فلا بد من إصلاح ما بينك وبين ربك. من الأساليب أو الأشياء المهمة في دور الوالدين، لا بد أحبتي من استخدام أساليب وإرشادات وتوجيهات في زرع الوازع الديني أو الأخلاق الحميدة. لا بد على الأب أن يعرف كيف يزرع الأخلاق الحميدة، كيف يزرع الصفات الجميلة، ودلنا القرآن على ذلك. كثير من الأدلة التي أتت في القرآن يظنها بعض الناس للغريب وتطبيقها للقريب أولى. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حكمة في الكلام، قال أهل العلم الحكمة للمقبل، تعطيه كلمة طيبة تنفعه، والموعظة التي فيها نوع تخويف للمدبر المحب، والجدال بالتي هي أحسن والحوار للذي عنده بعض الأخطاء يظنها أمور صحيحة يحتاج إلى جلسة ونقاش وحوار وتسمع منه. ما هي المشكلة الذي عند الابن؟ لماذا الابن يهرب من المدرسة قبل أن من معالجتك؟ قبل أن تعالج هذا الهروب بالخصم والضرب والعقاب، سله ما هو السبب. هناك أسباب تجعل هذه السلوكية هي التي تطلع. إذا عرفت السبب عالجت هذا السلوك. هذا أسلوب من الأساليب. من الأساليب التي يحتاجها الأب في مسألة التوجيه والإرشاد كما قال أهل العلم حسن المتابعة دون اتهام وظن. كيف حسن المتابعة؟ أنا صوتي واضح هنا؟ يقولون أهل العلم المتابعة تزيد المحسن ثباتا وتصحح من سلوك المخطئ. المحسن والمجتهد من أبنائنا إن تابعته يعني حافظت على مستواه، والمسيء والمخطئ إن تابعته صححت الخطأ الذي عنده. لذلك من الأشياء التي يعني قد نعاني منها في المجتمع قطع العلاقة عند بعض الناس بين المدرسة والبيت. المدرسة بيئة تحيط بالابن تحتاج متابعة من الأب، فإذا لم تزر ولم تراجع ولم تتابع ابنك في الشهر ولو مرة واحدة فاعلم أن عندك نوع قصور في المتابعة. بعض الآباء سنة كاملة لا يأتي ولا يعرف ما عند هذا الولد أو الابن في المدرسة أو البنت في المدرسة. كيف يصلح؟ ما تستطيع تصلحه. مثل عود الشيرة، إن ما تابعته قمت تقومه يحتاس وترده ويحتاس وترده ليه ما يقوم ويقوى ساقه ويقوى عوده. نعم، فهذا الأمر في قضية المتابعة مهمة. في أمر جميل في الأسلوب، أسلوب الإرشاد والتوجيه، وهذا كنا نعرفه قديم ولين الآن في كثير من البيوت محافظة عليها، الجلسة الأسبوعية الأسرية. جلسة أسبوعية أسرية، كل أسبوع أترك لأهلك جلسة عامة تجتمع معاهم كلهم يوم واحد في الأسبوع بين المغرب والعشاء على حسب الوقت اللي يناسبك. هذه الجلسة ستعرف فيها الأخبار أبنائك، لو الموجودة جمعة واحدة بتعرف فيها سلوكيات أبنائك، ستعرف دخل خلل. تخيل أسبوع بعد أسبوع خلهم يسولفون، خلي يطلع اللي في خاطره، خلي يسولف والله اليوم ضربنا فلان، واليوم أنا شرت من المدرسة الفلانية، واليوم أنا سويت علوم المدرسة معاك، والله الأسبوع اللي طاف صار وصار وصار. هني أنت بتعرف تدخل في قلبه، بتعرف تعالجه. بارك الله. لكن انقطاع طويل بين الأب والأبناء، ما يأتي يجتمع مع الابن إلا عند وقوع مشكلة، ما بتعالج المشكلة، ما بتعالج المشكلة، لأن المشكلة الآن لما اكتشفتها كبرت وظهرت طويلة، أسست فترة طويلة والآن ظهرت. فلا بد من هذه الجلسة الأسبوعية تلم الشمل وتصحح الخطأ وتألف المحبة بينهم. ولو كان في هذه الجلسة الأسبوعية قراءة في كتاب نافع يكون أجمل وأجمل. أفتح مرة في الأسبوع حديث من رياض الصالحين، أفتح يوم من الأيام مثلا كلمة للشيخ زايد رحمة الله عليه فيها فائدة تفيدهم في مناسبة، هكذا كل يوم بفائدة، كل يوم بحديث، خبر، استغلال المواقف كما سيأتي، استغلال المواقف. هذا الأسبوع مر علينا حادث مثلا مشكلة في المدرسة وضرابة، أعالج المشكلة حتى لو ما وقعت عندي في البيت، لكن أعالجها قبل وقوعها. لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون كلمة مهمة. أهل العلم يقولون كلمة مفيدة، يقولون الدفع أسهل من الرفع. شو يعني هذه الكلمة؟ دفع الخطر قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه. صارت فتنة أو مشكلة مثل المشاكل الآن التي هي تثار في مسألة التطرف، ما تطرف والتفجير والخروج، ولو هي مش موجودة عندي في البيت، لكن الأسبوع الذي سأجتمع فيه مع أسرتي سأعالج هذا الخطأ وأنبه عليه وأجعل حصانة عند الأبناء حتى ما يدخل مثل هذا الفكر في بيتي. من الأسباب أو الأشياء التي يحتاجها الأب أو الأم معرفة المراحل العمرية للأبناء، ولن أطيل فيها، لكن عندنا مرحلة حضانة، مرحلة تمييز، مرحلة بلوغ، مرحلة رشد. أنا سأتكلم عن مرحلة واحدة اللي هي أصعب مرحلة يتكلم عنها الناس. أي مرحلة؟ مرحلة البلوغ، البلوغ والمراهقة. تدرون مرحلة البلوغ والمراهقة ما هي؟ تفسير لسلوكيات اكتسبها الطفل في مرحلة التمييز ومرحلة الحضانة. في مرحلة التمييز اكتسبها أداها في مرحلة المراهقة باختصار. لذلك مثلا إذا رأيت الطفل يتعاطى مثلا الإدمان على الإلكترونيات، هذه الآن في الصغر الآيباد مدمن عليها، كثير من هذه السلوكيات هي الآن هو في مرحلة يسمونها مرحلة التمييز، مرحلة تحمل. الآن هو يتحمل، متى يعطي؟ في مرحلة البلوغ يبدأ يعطي الأفكار. فأنت تسأل ليش تسوي هالحركة؟ لماذا أنت تفعل هذا السلوك المعين؟ لوجود فكرة دخلت عندها أيام متى؟ أيام الصغر، يؤديها الآن. هو ما استطاع يؤديها في الصغر لأن فيه حوط وحماية منك، كبر وصار عنده قوة وصارت سيطرتك عليه أقل، أدى هذا الغرض أو هذا الفعل. من الأشياء التي يحتاجها الآباء والأمهات معرفة تحديات العصر. كل عصر له تحديات معينة، وكل بلد عنده نوع من التحديات ليست عند غيره، وهذه التحديات قد تكون خاصة. ابني يمر بتحديات ما يمر فيها ابنك، وهناك تحديات عامة يمر بها المجتمع كامل، مثل تحديات يمر بها المجتمع كامل وما في حد ما تمر عليه الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان عدو، وتحدي من التحديات التي لا يفارق الابن أبدا حتى عند ولادته. ما يفارقه، فكيف أجعل هذا الابن يتحدى هذه العقبة بالاعتصام بالله، بدعائه، بعدم تركه لوحده، عدم مقارنته أو مصاحبته لرفقاء السوء، أبعده عن هذا الشيطان وسيطرته. قراءة القرآن حصن، المحافظة على الأذكار صباحا ومساء، تحديات كثيرة تمر. هذا الأيباد والتليفونات هذه اللي عندنا اليوم هي تحديات من تحديات العصر، حتى ما يستطيع واحد منا أن يمنع ابنه من هذا الهاتف إلا يعني من استطاع، لكن غالبا ما نستطيع. لكن كيف يتحدى هذه المرحلة؟ يحتاج متابعة، معرفة شو عنده وشو يتابع وشو ما يتابع وشو البرامج اللي ينزلها. كل هذه الأمور تعينه على ترك هذه، جعل له وقت دون وقت حتى يتعدى هذه المرحلة. نعم. أما ترك الأمر كما سيأتي بعض التحذيرات هكذا، فهذا يؤثر على أبناء. من الأدوار المهمة باختصر تكوين شخصية الطفل، فأبواه يهودانه أو ينصرانه في الحديث. تكوين شخصية الطفل بعد فضل الله وتوفيقه بيد الأب أو الأم، فأنت الذي تزرع في الابن أن يكون كريم بفضل من الله، وأنت الذي تزرع فيه الأنانية، وأنت الذي تزرع فيه البذل، وأنت الذي تزرع فيه البخل. أعطيكم مثال بسيط. يقول أحد الأخوة: أبنائي كثيري اللعن، يلعنون، الله يلعنك، الله يلعنك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قال: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالبادئ ولا بالفاحش البذيء. سبحان الله، بحثنا عن الأمور، بحثنا، يقول أنا أتبع كل الأشياء اللي أنت تقولها لكن ما وصلنا حق حل. فيوم من الأيام صادف أني ركبت معه في سيارة، يوم ركبت معه في السيارة لف عليه هذا، قال الله يلعنك، هذا اللي أبوه الآن، لا إلا هذا ولده. ويوم صار عند هذا قال الله يلعنك، قلت له الحين عرفت أنا وين المشكلة. المشكلة عندك أنت، أنت لعان، فأنت اللي عطيته إياها، هو وضرب عليها. ذلك يوم شوف ال... أنت رأس الحية يا موسى. نعم. هو رأس الحية يا موسى. نعم. ما صلبه من أول. أي، فيقول ابن القيم كلمة، يقول الابن في غاية الحاجة إلى تقويمه، لأن الطفل نحن شو نسميه؟ الشياب شو يسمونه؟ جاهل. ياهل. ياهل. ما عنده. ما عنده إرادة يقبض فيها غضبة. ولا عنده إرادة. عنده أشياء. أنت تعلمه، حتى قال بعض أهل الأدب والتربية حتى أنك تعلمه قضية الاستيقاظ من النوم عند الفجر، وتعلمه أكله النافع وعدم النافع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للشاب والغلام الصغير: كل بيمينك وكل مما يليك. أنت تربيه على هذه الأخلاق الحميدة. الأمر الذي يلي وهو مهم، قضية القدوة. إذا ما كنت قدوة في البيت سيصبح عند الابن تناقض، أو يبحث الابن عن قدوة خارجية. إذا كان الابن أو الأب يقول للابن صل، والأب ما يصلي، يصير عنده تناقض، وهو يقتدي بالأفعال أكثر من الأقوال، أو أنه يبحث عن قدوات خارجية. لذلك لا تستغرب إذا كان مثلا بعض الأبناء يقلد مغني فلاني أو يقلد قصة. يعني أنا أعطيكم مثال بسيط، سمحوا لي عن نوع الصراحة، هذه البنطلونات المقطعة مني لين تحت، شو فيها من ذوق أو جمال أو عرف طيب؟ شو فيها؟ ها؟ تقليد، موضة وتقليد. لو وجد الابن من يقلده ما قلد هذه الأشياء اللي هي من توافه الأمور ومخلة بالأدب. خلينا على كيف. الأمر الأخير في هذه التوجيهات قبل التحذيرات، لابد للأب والأم من الاتفاق وتوزيع الأدوار. لابد للأب والأم من ماذا؟ من الاتفاق على التربية وتوزيع الأدوار. إذا كان الأب يريد من الابن أن يحفظ القرآن والأم تخالف الأب على هذا، من الذي سيتابع الابن والبنت في البيت؟ ها؟ الأم طاعت. إذا كان الأب يمنع الأبناء، وهذه حصلت وأنا وقفت عليها، وهي ما تمنع، وهي صارت قضية اختصار محزنة. أب يمنع الابن من سواقة السيارة والأم تهرب السويج، يوم يروح الريال البوش ولا بيصير هذا انشغل ولا سفر ولا شيء، قالت لندوك كبر على هذا الابن. الآن شو اللي صار عنده؟ ترى يا أخي أواني الأبناء أذكياء، عرف عدة أمور، عرف الحيلة على الأب كيف، ها، وعرف كيف يتمرد أيضا على الأم. لذلك لما وجدت الأم، هذه القصة واقعة معي، لما وجدت الأم أن الابن يتفلت تفلت قوي منعت عنه المفتاح، تصوروا ماذا حصل؟ ها؟ صفعها كف. هذه تربيتك. فاتفاق على التربية مهم، وإذا كان في نوع خلاف بين الأب والأم فليحل في مكان ضيق لا يظهر أمام الأبناء، ولا يكون الأبناء هم يسمعون ولا هم يعني التجربة الفاشلة في هذا الخلاف. أخيرا أحذر من عدة أشياء في التربية. التسلط في التربية، تسلط قوة، بطش، قسوة، ما يأتي بنتيجة. الرفق ما دخل في شيء إلا زانة. الأمر الثاني الحماية الزائدة، خوف زائد، حماية زائدة حتى يمنع الطفل من تحمل أي مسؤولية. لا يحمل ثوب، لا يصنف ثوب، لا يتحمل أي مسؤولية. هذه إعاقة نفسية في الكبار. الأمر الثالث الإهمال، لا مبالاة عند الأب أو الأم، كيف ما يفعل الابن قال لك صغير، يصل إلى 11 و 12 سنة وبعد يقول لك صغير. أنا والدي مبارك بن قذلان شاعر، كان يحفظنا أبيات وإحنا صغار، إحنا حفظناها، كان يقولنا خل الولد يمشي على الحق مدوب، توه صغير ما كمل في الرجالي، ومن ترك دينه مع الناس مسبوب، غرور في الدنيا ومن العقل خالي. ما ذكر شب الضوء على راس عرقوب، محمس القهوة حبيب الدلالي. هم هذا كان يربون عليه، خله من صغره على الحق مدوب حتى يسهل عليك معه الكبار. التحذير الذي يليه مسألة الدلال الزائد، دلع، ايه يبقى صاح عطى، بيسوي شيء عطى، ما تبه، نعم خذ راحتك الله يحفظك. الامر الاخير الذي اختم به هذه المحاضره، نحتاج الى ثلاث اطواق مهمه في التربيه، هي خاتمه ملخصه لنسميها. الطوق الاول الطوق الديني، من إيمان وأخلاق وأعمال صالحة. الطوق الثاني الطوق الوطني، الإماراتي، الهوية، المحافظة عليها. كثير من اللي يلبس البنطلونات أو السلاسل هذا ماذا عنده؟ هذا عنده نزع هوية. الأمر الثالث المحافظة، الطوق الثالث المحافظة على اللغة العربية. فاللغة العربية جسر، كما قال أهل العلم، جسر عبور للمحافظة على الهوية وعلى الدين. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يحفظ دولتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ أبناءنا وينشئهم نشأة سليمة صالحة نافعة للدين وللمجتمع. وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. وإياكم الله.